بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين العاشر من شهر ذي القعدة من سنة 11 من سنة 31 و400 وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعقد في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، الدرس 57 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس نافعا مفيدا في الدنيا والآخرة لملقيه وسامعه، إنه على كل شيء قدير. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على حروف الجر، من الكلام على باب التمييز، والليلة إن شاء الله نبدأ بالباب التالي الجديد، وهو باب حروف الجر. باب حروف الجر عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 21 بيتا، ذكر في هذه الأبيات أمورا يمكن أن نلخصها في 4 أمور. فذكر أولا حروف الجر أي ألفاظها، وذكر ثانيا تقسيمها بحسب ما تختص به، وذكر ثالثا معانيها واستعمالاتها، وأخيرا تكلم على حذفها. إذن فتكلم على 4 أمور: على ذكر حروف الجر وتقسيمها بحسب ما تختص به، وذكر معانيها واستعمالاتها، وذكر أخيرا حذفها. نبدأ بعد ذلك بما قاله رحمه الله تعالى في أول هذا الباب، فقال: هات حروف الجر وهي من إلى، حتى خلا حاش عدا في عن على، مذ منذ رب اللام كي واو وتاء، والكاف والباء ولعل ومتى. هذان بيتان ذكر فيهما حروف الجر، وعدتها في هذين البيتين 20 حرفا. فابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية ذكر أن حروف الجر 20 حرفا، وسنشير إن شاء الله إلى بعض الحروف التي اختلفت فيها كلمة النحويين في عدها من حروف الجر، لكن نحب في البداية أن نذكر بمعلومة تتعلق بحروف الجر، وهي أن حروف الجر مختصة بالأسماء، أي لا تدخل على الأفعال، ولهذا ذكرت من خصائص الأسماء، أي من العلامات المميزة للاسم، ولهذا عملت الجر في الأسماء على قاعدة الحروف المختصة، وهذه القاعدة أشرنا إليها من قبل ونعيدها ملخصة، لأن الكلام الآن مناسب على ذكر هذه القاعدة. فنقول إن الحروف عموما، أي حروف المعاني، على 3 أقسام: القسم الأول الحروف المختصة بالأسماء، أي لا تدخل إلا على الأسماء كحروف الجر، والنوع الثاني الحروف المختصة بالأفعال، أي لا تدخل إلا على الأفعال الحروف التي تجزم المضارع والحروف التي تجزم المضارع، والنوع الثالث الحروف التي تدخل على القبيلين أي على الأسماء والأفعال. فالقسم الأول والثاني يسمونهما الحروف المختصة أي التي تختص بقبيل من القبيلين من الأسماء والأفعال، والنوع الثالث تسمى الحروف غير المختصة. والقاعدة الغالبة في تلك الحروف أن الحروف المختصة تعمل وأن الحروف غير المختصة لا تعمل بل تكون هاملة مهملة، هذه القاعدة الغالبة. فلهذا نجد أن حروف الجر تعمل وعملها الجر لأنها مختصة بالأسماء، ونجد أن إن وأخواتها تعمل لأنها مختصة بالأسماء، ونجد أن حروف النصب تعمل وحروف الجزم تعمل لأنها مختصة بالأفعال. فإذا وصلنا مثلا إلى حرفي الاستفهام هل والهمزة فهما حرفان مختصان أم غير مختصين؟ غير مختصين، يدخلان على الأسماء فتقول هل أبوك حاضر، هل محمد حاضر، أم محمد حاضر، وتدخل على الفعل فتقول هل حضر محمد، أحضر محمد. فلهذا على القاعدة لم يعملا فهما حرفان مهملان أي ليس لهما عمل، أي لا يرفعان لا ينصبان لا يجران لا يجزمان. فإذا وصلنا مثلا إلى قد فهل يعد من الحروف المختصة أم من الحروف غير المختصة؟ بعد أن نعرف أنه يدخل على الفعل الماضي نحو قد أفلح المؤمنون، وعلى المضارع مثل قد نرى تقلب وجهك في السماء، لكنه لا يدخل على غيرهما، لا يدخل على الأسماء ولا على الفعل ولا على فعل الأمر، فهل يعد مختصا أم غير مختص؟ الجواب يعد غير مختص لأنه لم يختص بقبيل، فلهذا لم يعمل. إذا فهو على القاعدة أم خلاف القاعدة؟ على القاعدة. لكن لو وصلنا مثلا عن السين وسوف، فالسين حرف كلاهما حرف استقبال يدلان على التسويف أي الإبطاء في العمل، وهما مختصان بالفعل بل مختصان بالمضارع، تقول سأزورك وسوف أزورك، فهل القياس فيهما أنهما يعملان أو لا يعملان؟ القياس لا أصح عن الواقع اللغوي، أصح عن القياس بحسب هذه القاعدة، القياس أن يعملا لأنهما مختصان. حينئذ ينبغي أن نسأل لماذا لم يعملا، لكن لا نسأل عن حرفي الاستفهام لماذا لم يعملا لأنهما آتيان على القاعدة، والذي يأتي على القاعدة لا يسأل عنه، وإنما يسأل عما خلف القاعدة. قالوا مثلا في حرفي التسويف قالوا لأنهما لا يستعملان إلا في المستقبل، سأزورك سوف أزورك، والمضارع متى ما كان مستقبلا فإنه لا يقبل غير الرفع، هذه قاعدة في المضارع، المضارع متى ما كان مستقبلا فإنه مرفوع، يعني النواصب كل النواصب تدخل عليه في غير الاستقبال لو تتبعتموها، فمتى ما كان معناها المستقبل خالصا فإنه يرتفع حتى لو أتى بعد إذن، من الشروط أن لا يكون مستقبلا، حتى لو جاء بعد حتى لا يكون مستقبلا. فإذا سألنا عما النافية في نحو ما محمد قائم أو ما قام محمد، فهو حرف مختص أم غير مختص؟ غير مختص، فعلى القاعدة يعمل أو يهمل؟ يهمل. ومع ذلك نجد في الواقع اللغوي أن العرب اختلفوا في ماء النافية إذا دخلت على اسم، فالحجازيون يعملون بشروط والتميميون يهملون، فأي اللغتين على القياس؟ لغة التميميين آتية على القياس، ولغة الحجازيين هي التي تحتاج إلى تعليم. لماذا أعمل الحجازيون ماء النافية هذا العمل؟ فالجواب كما سبق حملا لها على ليس لاتفاقهما في معنى النفي. وهكذا يقال في بقية الحروف، فهذه القاعدة الغالبة في الحروف، ومن ذلك حروف الجر. طيب، وإن شئنا أيضا أن ننبه على أمر آخر في الحروف يتعلق بإعرابها، فإننا سننبه على أمرين. الأول أنه سبق وتقرر أن الحروف، دائما نعني حروف المعاني، أن الحروف لا محل لها من الإعراب، فلهذا نقول في حروف الجر كغيرها من الحروف حرف جر لا محل له من الإعراب، مبني على حركته، إما السكون وإما الفتح وإما الضم وإما الكسر. وأمر آخر نذكره فيما يتعلق بالإعراب وهو سيأتي بعد قليل، سيأتي في هذا الدرس إن شاء الله بالتفصيل، وهو أن حروف الجر تقسم بحسب الأصالة ثلاثة أقسام: حروف جر أصلية، وحروف جر زائدة، وحروف جر شبه زائدة. وسيأتي بالتفصيل والتمثيل أن حروف الجر الأصلية تعمل لفظا ومعنى، الإعراب لها تغير الإعراب، وأما حروف الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة فهذه تؤثر في اللفظ ولا تغير الإعراب، تؤثر في اللفظ ولا تغير الإعراب، يعني لا تغير الفاعل عن كونه فاعلا، والمبتدأ عن كونه مبتدأ، والمفعول عن كونه مفعولا، وهكذا. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في هذا الدرس إن يسر الله الأمر. أمر أخير يتعلق بإعراب الحروف، لأن قد يكون هذا الموضع من أنسب المواضع للكلام على إعراب الحروف، وإن كان سبق شيء من ذلك في باب المعرب والمبني. الحروف كما سبق في قاعدة إعمالها أنها إما عاملة وإما هاملة، هذا من حيث العمل، لكن من حيث المعنى كل الحروف، يعني حروف المعاني، كل الحروف لها معنى، ليس هناك حرف ليس له معنى، فمن حيث المعنى كلها ذوات معاني. أما من حيث العمل فبعضها له عمل وبعضها ليس له عمل، فينبغي عند الإعراب أن نراعي ذلك، أن نراعي ذلك. كيف نراعي ذلك؟ إذا أردت أن تعرب حرفا له عمل طبعا وله معنى، فينبغي أن تذكر في الإعراب عمله ومعناه، فتقول مثلا علم حرف نفي وجزم، وقولك حرف نفي بيان لمعناه، وقولك وجزم بيان لعمله. وكذلك تقول في لن حرف نفي ونص. فإذا أردت أن تعرب إذن الناصبة للمضارع في نحو قولك إذن أكرمك جوابا لمن قال سأزورك الليلة، كيف نعرب إذن؟ تقول حرف جواب ونصب، فمعناها الجواب وعملها النصب، وهكذا في الحروف العاملة. فإذا أردت أن تعرب لعل في قولك لعل زيدا شفي من مرضه، تقول حرف ترج ينصب اسمه ويرفع خبره، ولا نقول حرف ترج ونصب كما يقولون أحيانا، لأنه ليس من حرف النصب، وإنما ينصب اسمه ويرفع خبره. وكذلك في ليت حرف تمن ينصب اسمه ويرفع خبره. وفي إن نقول حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، ولا نقول حرف توكيد ونصب، وهكذا في بقية الحروف العوامل. أما الحروف الهوامل ليس لها عمل لكن لها معنى، نبين معناها ونقول في سوف حرف تنفيس، حرف تسويف، وفي السين حرف تنفيس، ونقول في قد إن دخلت على الماضي حرف تحقيق أي تأكيد وتقوية، إن دخلت على المضارع قد تكون للتقليل وهذا الأكثر، وقد تكون للتحقيق في نحو قد نرى تقلب وجهك في السماء، أو حرف استفهام ونحو ذلك. إذا مع حروف الهوامل نبين المعنى، وفي الحروف العوامل نبين المعنى والعمل. طيب، فإذا انتهينا من ذلك تقولون طبق لنا هذا الكلام على حروف الجر، كيف يعربون حروف الجر؟ سلمت على محمد، يقول على حرف جر، يبينون العمل، فهل يبينون المعنى؟ الذي سارت عليه عادة المعربين أنهم يقول حرف حرف جر، يبينون العمل دون المعنى. وكذلك في بقية حروف الجر، الكتاب في الحقيبة، أطلقت القوس عن السهم عن القوس ونحو ذلك. حينئذ تسأل لماذا في حروف الجر يبينون العمل ولا يبينون المعنى؟ لأن فهم السؤال لكي نبحث عن جوابه، فلما؟ نعم أحسنت، نعم نعم، لأن حروف الجر لها معان مختلفة وقد تكون دقيقة، فالمطالبة بها قد تصعب، مع أن الأفضل في المعرب المتمكن أن ينص عليها من باب التبيين والتمرين، ليست كالحروف الأخرى لم ليس لها إلا النفي، ولم ليس لها إلا النفي، قد لها معنيان يعني تحقيق وتقليل، أيضا معاني محصورة وواضحة، لكن حروف الجر مثل من تأتي بعدة معاني ثم إنها دقيقة تحتاج إلى انتباه عميق لكي تميز المعنى المراد بها. فلهذا جرت عادتهم على إغفال ذكر معناها والاقتصار على ذكر عملها. هذا ما أحببت أن أذكر به في بداية الكلام على حروف الجر، وإن كان سبق ذكره في أكثر من مناسبة. طيب، نعود إلى البيتين اللذين ذكرهما ابن مالك رحمه الله تعالى في عد حروف الجر. قلنا إنه ذكر 20 حرفا من حروف الجر، أما خلا وحاشا وعدا فهذه 3 حروف سبق الكلام عليها في باب الاستثناء، فلهذا لا نعيد تفصيل الكلام عليها ولكننا نجمله. فمن يجمل لنا الكلام على عدا وخلا وحاشا؟ نعم، متى تكون حروف الجر؟ وهل يجوز فيها أكثر من وجه في الاستعمال؟ نعم نعم، يجوز أن نجعلها أفعالا ماضية فننصب ما بعدها على أنه مفعول به، ويجوز أن نجعلها حروف جر فنجر ما بعدها، فإن سبقت بما ما عدا ما خلا فيتوجب فيها أن تكون أفعالا ماضية فننصب ما بعدها على أنه مفعول به، فنقول جاء القوم عدا زيدا أو جاء القوم عدا زيد، تدخل في حروف الجر إذا جر ما بعدها. هذا خلاصة الكلام في هذه الحروف 3. طيب، انتهينا من 3 أحرف، بقي 17 حرفا. وأما متى ولعل وكي هذه الحروف 3 فإن الجر بها شاذ أو قليل، شاذ أو قليل، فلهذا يقل ذكر النحويين لها في حروف الجر، فتحتاج إلى تفصيل، لا تجر إلا في مواضع معينة أو عند قبائل معينة، فتحتاج إلى تفصيل. فنبدأ بمتى. متى، هذا اللفظ متى المشهور فيه عند جمهور العرب أنه ماذا يا إخوان؟ أنه اسم استفهام أو اسم شرط. اسم استفهام متى تسافر، اسم شرط متى تسافر، أسافر معك. ويأتي حرف جر عند قبيلة هذيل فيستعملونه حرف جر بمعنى من، فتقول العرب خرجت من المسجد، وقبيلة هذيل تقول خرجت من المسجد وخرجت متى المسجد. ومن ذلك قولهم أخرجها متى كمه، أي من كمه. ومن ذلك قول شاعرهم أبو ذؤيب الهذلي وهو أكبر شعراء قبيلة هذيل، قال يصف السحاب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، يصف السحاب أنها تشرب من ماء البحار ثم بعد ذلك ترتفع ولها صوت شديد وهو النئيج. فالشاهد في قوله متى لجج، أي من لجج. فهذا ما يتعلق بمتى. الحرف الثاني لعل. لعل يا إخوان في المشهور عند جمهور العرب، نعم، أنها في المعنى حرف ترج أو توقع، هذا عند الجميع، حرف ترج في الخير وحرف توقع في الشر. لكن من حيث العمل هي عند جمهور العرب من أخوات إن، تنصب اسمها وترفع خبرها، تقول لعل زيدا مسافر، ولعل الغداء جاهز. وعند قبيلة عقيل هكذا بلفظ التصغير، لأن هناك قبيلة أخرى اسمها عقيل، هذه عقيل، عقيل تجر بلعل. فجمهور العرب يقولون لعل زيدا جالس، وعقيل تقول لعل زيد جالس، لعل زيد جالس. هنا ننتبه لأننا سنستفيد مما قلناه في إعراب حروف الجر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. عند جمهور العرب كيف نعرب لعل زيدا جالس؟ لعل حرف ترج ينصب اسمه ويرفع خبره لا محل من إعراب، وزيدا اسم لعل منصوب، وجالس خبر لعل مرفوع، وأصل الجملة زيد جالس مبتدا وخبر. وعند عقيل لعل زيد جالس يجعلون لعل حرف جر، لكنه يكون حينئذ شبه زائد، وسنعرف الفرق بين الزائد والأصلي وشبه الزائد إن شاء الله عندما نذكر هذا التقسيم. فهو حرف جر شبه زائد لأن له معنى وليس له متعلق. وحرف الجر الزائد وشبه الزائد قلنا لا يؤثر في الإعراب، يعني لا يغير الإعراب، فلهذا انزعه ثم أعرب الجملة زيد جالس مبتدأ وخبر. أدخل لعل تؤثر في اللفظ لأنها حرف جر، فنقول لعل زيد، لكنها لا تؤثر في الإعراب. فكيف نعرف زيد؟ نقول اسم مجرور أو مبتدأ، والمبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بحرف الجر شبه الزائد، وجالس خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. ويقال في لعل عل، لعل زيدا جالس، ولعل زيد جالس، وعل زيد جالس، هذه لغة في لعل. ومن ذلك قول شاعرهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، فقال لعل الله فجر المبتدأ، فلفظ الجلالة مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، وأين خبره؟ الله ما بال عز وجل فضلكم، الخبر جملة فضلكم. وقال كعب ابن سعد الغنوي في قصيدته المشهورة فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. قالت سليمة مالي جسمك شاحبا كأنك يحميك الطعام طبيب. قصيدة مشهورة من الشعر الجميل. فقال فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. هذا هو المرثي، المرثي هو أبو المغوار، يرثو أبا المغوار، فيقول لعل أبي المغوار، لا يريد أبي ينسب الأب إلي المتكلم، وإنما يريد هذا الرجل الذي هو أبو المغوار. عند جمهور العرب يقولون لعل أبا المغوار قريب. والشاعر هنا قال لعل أبي المغوار قريب، فأبي مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بحرف الجر شبه الزائد. ومن ذلك قول الشاعر عل صروف الدهر أو دولاتها يدلننا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زهراتها. فقال عل صروف الدهر فجر. طيب، وقال الآخر لعل الله يمكنني عليها جهارا من زهير أو أسيدي. زهير وأسيد أخوان. فقال لعل الله مبتدأ وخبره أين الخبر؟ يمكنني، نعم. فهذا ما يتعلق بلعل. الحرف الثالث كي. والمشهور في كي يا إخوان، نحن دائما نركز على المشهور قبل أن نبدأ بالقليل. المشهور في كي أنها ماذا؟ أنها ناصبة للمضارع هذا العمل، والمعنى أنها حرف مصدري، أنها حرف مصدري. فتقول مثلا جئت كي أتعلم. جئت فعل وفاعل، كي ناصب للمضارع وحرف مصدري ناصب للمضارع، إذن تقول أتعلم فعل مضارع منصوب بكي. طيب مصدري يعني ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدر مقدره التعلم. جئت التعلم، كيف جئت التعلم؟ هناك حرف جر محذوفة واللام، جئت للتعلم، واللام كثيرا ما يصرح بها قبل كي فيقال جئت لكي أتعلم. فهذا الأصل، الأصل جئت لكي أتعلم. فاللام حرف جر انتبهوا، وكي حرف ناصب نصب أتعلم. طيب اللام أين مجرورها؟ أين الاسم الذي جرته اللام؟ هو المصدر المؤول، لأن المصدر المؤول كالاسم الصريح كالاسم الظاهر كالاسم الصريح في الإعراب وفي الأحكام. فهذا هو المشهور في كي، أنها من الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهور. الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهور أربعة: أن ولن وكي وإذن. فهي ناصبة للمضارع وهناك لام قبلها، إما يصرح بها أو تقدر، وهي الجارة لهذا المصدر المؤول. طيب هذا مشهور فيها، لكن متى تأتي حرف جر؟ يذكر بعض النحويين أنها تأتي حرف جر في موضعين: الموضع الأول إذا دخلت على ما الاستفهامية فتقول كيمة بمعنى لما، بمعنى لماذا، تسأل عن السبب تقول لماذا، أو يقولون لما أو كيمة. أما لماذا فواضحة، وأما لما فهي حرف الجر اللام دخلت على ما الاستفهامية، وما الاستفهامية مكونة من ميم وألف، هذه الميم باقية لما، والألف الألف تحذف من ما الاستفهامية إذا سبقت بجر، هذه قاعدة معروفة. فعندما حذفنا الألف من اسم الاستفهام بقي حرف بقي اسم الاستفهام على حرف، فلهذا نأتي عند السكت بهاء ساكنة يسمونها هاء السكت. ولمه وجوبا، إذا وقفت يجب أن تأتي بهاء السكت، تقول لمه، لكن لو وصلت لا تأتي بها، هاء السكت لا يؤتى بها في الوصل، تقول لما فعلت كذا وكذا. وكذلك كيمة، كي هنا حرف جر، وما الاستفهامية سبقت بحرف الجر فحذفت ألفها، وعند السكت نأتي بهاء السكت فنقول كيمة. فهذا الموضع الأول الذي تأتي فيه كي حرف جر. الموضع الثاني الذي تأتي فيه كي حرف جر هو في نحو قولهم جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم على قول، لأن في نحو جئت كي أتعلم قولان للنحويين، أرجو أن تركزوا لكي ننتهي منهما بسرعة لأن أمرهما واضح. المذهب الأول هو الذي شرحناه في المعروف في كي، أنها هي الناصبة للمضارع وهي مصدرية، والجار لهذا المصدر المؤول اللام، يجوز أن تظهرها ويجوز أن تحذفها فتقدرها. المذهب الثاني أن كي حرف جر والناصب للمضارع أن مضمرة بعدها، فأتعلم منصوب بأن مضمرة، وأن المضمرة مع الفعل صار مصدرا مؤولا، جره حرف الجر كي، هذا قول آخر للنحويين، يعني أنهم جعلوا كي مثل ماذا؟ مثل حتى إذا انتصب بعدها المضارع، مثل لام التعليل إذا انتصب بعدها المضارع، عندما يضمرون أن. والمذهب الأول هو المذهب الراجح عند كثير من النحويين، لأنه هو الظاهر. والقول الثاني لا داعي له، ليس هناك داع له كالداعي الذي استدعى إضمار أن في بقية الأحرف مثل مع حتى ومع لام التعليل ونحو ذلك، لأن حتى ثبت أنها حرف جر كقول حتى مطلع الفجر، فهي جرت الاسم، اللام ثابت أنها حرف جر فجر الاسم، الكتاب لزيد. فإذا دخلت على فعل مضارع كيف حروف الجر مختصة بالاسم، فكيف تدخل على فعل مضارع؟ قالوا لا، ما تدخل على فعل مضارع، وإنما الناصب للمضارع أن، وحتى جار لهذا المصدر المؤول، هذا قول البصريين والجمهور. أما كي ما ثبت أصلا أنها حرف جر فجر الاسم إلا ما ذكر في كيمة، فلا يصح أن تقاس على تلك الحروف الأخيرة الباقية التي اشتهر واضطرد في اللغة أنها حروف جر. طيب، هذا ما يتعلق بكي، وبذلك ننتهي من هذه الحروف من الأحرف الثلاثة، وهي متى وكي ولعل، التي الجر بها قليل أو شاذ. فانتهينا على ذلك من ستة أحرف، ليبقى لنا من حروف الجر أربعة عشر حرفا، سيأتي ذكرها إن شاء الله والكلام عليها فيما بعد، لكن الآن نريد أن نتوقف ونذكر مسألة وعدنا بها، وهي أن هناك حروف جر مختلفا فيها لم يذكرها ابن مالك، ونحن نذكر ذلك عليه ونستدركه عليه لأنه ذكر ما هو أقل وأضعف منها من متى وحتى، من متى ولعل وكي. لو ما ذكر متى ولعل وكي قلنا ترك الحروف المختلف فيها أو ما كان الجر بها شاذا أو قليلا فنترك ما ترك، لكن لماذا ذكر هذه الثلاثة ثم ذكر ترك حروفا أخرى ثلاث فيها أقوى أو أن فيها خلافا؟ فمن حروف الجر التي اختلفت فيها كلمة النحويين لولا، لولا لولا معروف أنها حرف امتناع لوجود، لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد، حرف امتناع لوجود. طيب، وهي تدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، فإن دخلت على اسم ظاهر نحو لولا زيد لأكرمتك فإن الاسم بعدها حينئذ مرفوع باتفاق، مرفوع باتفاق، لولا زيد لأكرمتك، وإعرابه عند الجمهور مبتدأ وخبره محذوف وجوبا يقدر بكون عام، أي لولا زيد موجود لأكرمتك، وهذا شرحناه في باب المبتدأ والخبر ومتى يحذف المبتدأ وجوبا. فإذا دخلت لولا على ضمير فماذا تقول عن نفسك؟ لولايا ما نجحت، وللمخاطب لولاك ما جاء زيد، وللغائب لولاه ما كان كذا وكذا. فإذا دخلت على ضمير متصل فإنه باتفاق يؤتى به ضمير جر، يؤتى به ضمير جر. يعني ماذا تقول عن نفسك؟ تقول لولاي ضمير جر، يعني المتكلم ضمير جر، أم تقول لولات تأتي بتاء المتكلم ضمير رافع؟ نحن تكلمنا في الضمائر يا إخوان وطن النفس هناك، وقلنا إن الأسماء الظاهرة والضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة كل هذه الثلاثة في الحقيقة لشيء واحد، فتعبر عنه باسم ظاهر فتقول زيد، وتعبر عنه بضمير منفصل فتقول أنا، وتعبر عنه بضمير متصل فتقول إما تو في الرفع أو يا المتكلم في الجر والنصب، فإذا قسمناها بحسب الإعراب كلها شيء واحد. في المخاطب اسم ظاهر تقول له عمر، وعندما تخاطبه بضمير منفصل إن كان مرفوعا أنت، وإن كان منصوبا إياك، وإن خاطبته بضمير متصل إن كان مرفوعا كفاعل تاء ذهبت، وإن كان منصوبا ها أكرمتك، وإن كان مجرورا كتابك، أنت وإياك والتافي ذهبت والكاف في أكرمتك وكتابك كلها شيء واحد، كلها شيء واحد، لكن يعبر عنه بأكثر من اسم، إما ظاهر وإما مضمر. المضمر إما منفصل أو متصل، المنفصل والمتصل كلهم إما رفع وإما نصب أو جر. فإذا قلت عن نفسك تريد أن تعبر عن نفسك، يمكن أن تأتي بضمير نصب أو رفع أو جر حسب الإعراب، لأنه شيء واحد. فتقول لولا تو أو لولا يا، أقصد أن هذا ممكن في القياس، لكن العرب ماذا تقول؟ تأتي به ضمير رفع أم تأتي به ضمير جر؟ تأتي به ضمير جر لولا يا، مع أنه إذا جاء به اسما ظاهرا أنا زيد، لو أتيت باسم الظاهر سيقول لولا زيد أو لولا زيد، سيقول لولا زيد. فكان الظاهر عندما نقول لولا زيد أن تأتي بضميره ضمير رفع أم جر؟ ضمير رفع، فتقول لولاته، مثل ذهب زيد أم زيد، ذهب زيد ذهبت. هذا الكلام كله تقرير للواقع اللغوي، هكذا اللغة. إذا أتى بعد لولا اسم ظاهر فإنه مرفوع وهو عند الجمهور مبتدأ، فإن جاء بعدها ضمير متصل فإنه يؤتى به ضمير جر. إذا دخلت لولا على ضمير متصل وهو باتفاق في الشكل ضمير جر، كيف يكون الإعراب؟ هنا وقع الخلاف، هنا وقع الخلاف. فسيبويه وجمهور البصريين قالوا إن لولا حينئذ، أي إذا دخلت على ضمير متصل، قالوا إن لولا حينئذ حرف جر، والياء ضمير في محل جر. وحينئذ تكون لولا عندهم من حروف الجر الشبيهة بالزائدة، يعني أنها تؤثر في اللفظ ولا تؤثر في الإعراب. ويا المتكلم، هذا مبتدأ في محل رفع ولكنه أتي به ضمير جر لدخول حرف الجر عليه. طيب، وسنعود على هذا القول بعد قليل لأنه القول الذي يعنينا، لكن دعونا نكمل الخلاف. القول الثاني في المسألة قاله الأخفش وينسب إلى الكوفيين، قالوا لا، هذا الضمير هو مبتدأ، ومبتدأ حقيقة، إلا أن ضمير الجر ناب عن ضمير الرفع فجعلوه من باب النيابة، فقط مجرد نيابة. العرب هذا هكذا سمع عنهم، في هذا الموضع بالذات أنابت العرب ضمير الجر مناب ضمير الرفع، إذا فعندهم مبتدأ في محل رفع. تقول كيف يكون مبتدأ هو ضمير جر؟ قالوا هذا من باب النيابة، ضمير جر ناب مناب ضمير الرفع. وهذا متصور، لأنكم تعلمون أن ضمائر الرفع لا تتصل بالحروف. ضمائر الرفع هل تتصل بالحروف؟ لا تتصل بالحروف، ضمائر الرفع تتصل بالأفعال. أما الحروف فيتصل بها ضمائر النصب إن كانت ناصمة ناصبة، مثل إنك لعلك، أو ضمائر الجر كانت جارة، مثل عليك وعليه. القول الثالث قول المبرد. نعم هذا دخل عليه ضمير منفصل. نعم إذا دخل عليه ضمير منفصل فيؤتى به ضمير رفع، ما في إشكال أيضا، هذا ربما ما ذكرناه أيضا. نعم هذا إكمال للمسألة. نعم لولا إذا دخل عليها اسم ظاهر فهو مرفوع مبتدأ، وإن دخلها ضمير منفصل فهو ضمير رفع مبتدأ. لولا أنتم لكنا بقي الآية مؤمنين، لكن المسألة إذا دخلت على ضمير متصل فحينئذ الواقع اللغوي أنه يكون ضمير جر، فوقع الخلاف فيها. أحسنت. طيب ذكرنا مذهبين الآن في لولا إذا اتصلت بضمير متصل، بقى المذهب الثالث مذهب المبرد أبي العباس، قال إن هذا الأسلوب خطأ أصلا لا يحتاج إلى تأويل، قال هذا أسلوب فاسد لم يسمع عن العرب. طيب ماذا نقول يا أبي العباس؟ قال قل لولا أنا، لولا أنت، لولا هو. وقول أبي العباس في منتهى الضعف، لأنه محجوج بالسماع الصريح الصحيح عن العرب، ومن ذلك ما نقله مشايخه والمتقدمون على رأسهم إمامهم سيبويه، فنقلوا كلمات كثيرة عن العرب وأبيات فيها مثل هذا الأسلوب، بل إن المبرر نفسه استعمله في كتبه. فمن ذلك مثلا قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. وقول يزيد بن الحكم في قصيدة من أشهر القصائد وأجملها في عتاب أخيه أو ابن عمه، وهي غريبة لأن قافيتها تنتهي بواو مكسورة وياء، وهذا من أندر القوافي، قال فيها: وكم موطن لولايا طحت كما هوى في أجرامه من قنة النيق منهوي. فقال لولاي فأدخلها على يا المتكلم البيت. وكم موطن لولايا طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. طحت سقطت. طيب إذا في المسألة ثلاثة أقوال، دعونا نعود إلى قول سيبويه هو الذي يدخلنا في هذه المسألة. قال إن لولا حرف جر شبيه بالزائد، فالضمير بعدها ضمير جر حقيقة، لأنه داخل على حرف جر. لا إله إلا الله. فإن قلت هل لقول سيبويه وجمهور البصريين هذا من نظائر في اللغة؟ لأن من الأصول التي يتحاكم إليها النظير، فإن قال عالم بقول لا نظير له رد هذا القول ضعف بأنه لا نظير له، فهل لهذا من نظائر؟ الجواب نعم له نظائر، ومن ذلك ما سبق قريبا من لعل عند عقيل، فهي تأتي حرف جر شبيه بالزائد فتجر المبتدأ لفظا، ومن ذلك حروف الجر الزائدة، كل حروف الجر الزائدة هكذا تعمل، فلو دخل حرف جر زائد على الفاعل فقلت ما جاءني من أحد فأحد فاعل، لأن الأصل ما جاءني أحد، فنقول من حرف جر زائد وأحد فاعل مرفوع لفظا مجرور مجرور مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة، ويدخل على المفعول به مثل ما أكرمت من أحد، ويدخل على المبتدأ كقولك هل من رجل في البيت، فهذا له نظائر في اللغة. ومن نظائره أيضا وهو من أقرب النظائر عسى، عسى، فإن عسى إذا كان اسمها اسما ظاهرا نحو عسى ربكم أن يرحمكم، عسى محمد أن يزورنا، فإنها حينئذ تكون من أخواتي كاد من أفعال المقاربة، ترفع اسمها وتنصب خبرها. وإن كان اسمها ضميرا متصلا، إذا كان اسمها ضميرا متصلا نحو عساكم طيبون، فإنها تكون من أخوات إن، رفع خبرها فنقول عساكم كم ضمير نفس طيبون بالرفع. ومن ذلك قول الشاعر المشهور: فقلت عساها نار كأس وعلها تشكى فآتي نحوها فأزورها. فقال: فقلت عساها نار، عساها أتى بالاسم ضمير رفع أم نصب؟ نصب، مع ذلك أنه نصب الاسم، وأتى بالخبر عساها نار رفع، فجعله من أخوات إنا. وهذا البيت منتقد من حيث المعنى، فإنهم قالوا لا ينبغي للشاعر أن يتمنى مرض محبوبه ليزوره. نعم، ولعل الشاعر بشدة شوقه غفل عن هذا الأمر. طيب، فذكرنا الآن من الحروف المختلف بكونها من حروف الجر لولا الامتناعية، ومن الحروف المختلف في كونها من حروف الجر أدوات قسم غير مشهورة لكنها مستعملة، جاءت في الأحاديث في كلام العرب. فنقول إن باب الإنابة باب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الجواب المقنع، يعني أنه من الأمور التي يخرج عليها ولا تنقص. وجدنا بيتا شذ عن القاعدة، قلنا جنب باب النيابة، لكن لا يصح أن نتوسع فيه ما دام هناك مندوحة عنه، يعني وجه آخر مقبول للتخريج، لأنه خلاف مقتضى اللغة. الأصل في اللغة أن كل كلمة لها معناه، وكل أسلوب له معناه واستعماله، فلا تخرجه عن معناه واستعماله إلا بدليل كاف. أما كلما وجدت شيئا قلت من باب النيابة، هذا سيضيع اللغة، سيأتي إنسان آخر ويقول هذا مكان هذا من باب النيابة، وندخل بعد ذلك في يعني حتى في الألفاظ الشرعية سيفسر بأي معنى ويقول هذا من باب النيابة، الكلمة جاءت هنا يعني يراد بها كذا لكن من باب النيابة. هناك أشياء كثيرة يخرج عليها العلماء من باب التخريج، لكن ما يقاس عليها، ما يتوسع فيها بما أن هناك مندوحة عنها. نعم. طيب، انتهينا من هذه المسألة الآن. قلنا وهناك حروف جر مختلف فيها أيضا، ومنها أدوات قسم غير مشهورة، ومن ذلك هاء التنبيهية، فتدخل على لفظ الجلالة فتجره مرادا بذلك القسم، فتقول هالله لمن أتى بأمر عجيب أو أردت أن تستوثق منه، كأنك تستحلفه، بل تستحلفه هالله، فيقول هالله، كأنك قلت والله فيقول والله. وهذا التنبيه إذا دخلت على لفظ الجلالة لك في همزة لفظ الجلالة أن تبقيها همزة وصل فتقول هاللهي أو تقطعها فتقول ها اللهي، كلاهما مستعمل. ومن ذلك همزة الاستفهام إذا دخلت على لفظ الجلالة مرادا بذلك القسم فيقول اللهي، وهذا وارد في الأحاديث مرادا به القسم، كأنك تقول والله ولك فيها أيضا المد لأن جمع همزة استفهام همزة وصل فتمد الله القياس، ولك أن تقطع فتقول الله فهاء التنبيه وهمزة الاستفهام إذا دخلت على لفظ الجلالة مرادا بذلك القسم، فقيل إنهما حينئذ حرفا جر، يعني هاء التنبيه حرف جر وتنبيه، حرف جر عمله وتنبيه معناه المعروف، والله أو الله صار حرف جر واستفهام في هذا الأسلوب بالذات. وقيل بل هما على أصلهما، فها للتنبيه فقط والهمزة للاستفهام فقط، وأما القسم فإنه يكون بباء القسم المحذوفة المقدرة، كأنك قلت ها بالله أو أبي الله، وحذفت لأنها أم الباب وأكثرها استعمالا. ومن أحرف الجر المختلف فيها قولهم أيمن الله أيضا في القسم، فيقولون أيمن الله لأزورنك اليوم، أيمن الله لأجتهدن في هذا الأمر، فأيمن بضمة ولفظ الجلالة مجرور أيمن الله. فقيل إن أيمن حرف جر مبني على الضم كمنذ، فجرت لفظ الجلالة. وقيل وهو المشهور والراجح أن أيمن اسم وهو مبتدأ مرفوع وخبره محذوف تقديره نحو قسمي، يعني أيمن الله قسمي أي محلوفي الذي أحلف به. ومن ذلك أي من حروف الجر المختلف فيها قولهم مالله ومالله وملله، الميم مضمومة ومفتوحة ومكسورة تدخل على لفظ الجلالة فيجر بعدها، وهذا وارد أيضا. فقيل إن هذا الحرف حرف جر، وقيل نعم ماذا قيل قول آخر من يأتي به ها من يعني حرف جر، لا القول الثاني يخرجها من عن كونها حرف جر، وقيل إنها بقية أيمن، وقيل إنها بقية أيمن. نعم أنا العرب قد تتصرف إلى هذه الدرجة، نعم يعني العرب ما دام الأمر مفهوما وكثير الاستعمال تتصرف به تصرفا كبيرا، حتى يصل التصرف إلى 20 تصرفا كما في ربع فيها 20 لغة هي كلها تصرفات في ربع، وكذلك في كلمات أخرى. نعم لا تكتب ميم واحدة مضمومة ومفتوحة ومكسورة. نعم طيب، انتهينا الآن من الكلام على حروف الجر المختلفة فيها، لنذكر المسألة التي كنا وعدنا بها وهي تقسيم حروف الجر بحسب الأصالة. فنقول إن حروف الجر بحسب الأصالة والزيادة تنقسم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول حروف الجر الأصلية، والقسم الثاني حروف الجر الزائدة، والقسم الثالث حروف الجر شبه الزائدة. القسم الأول حروف الجر الأصلية هي التي لها معنى خاص وتحتاج إلى متعلق، قولهم هي التي لها معنى خاص يعني لو حذفتها ذهب هذا المعنى معها، ولا يفهم هذا المعنى إلا بلفظها. فقولك خرجت من البيت، إذا حذفت من فقلت خرجت البيت يذهب ذلك المعنى الذي أردته بقولك خرجت من البيت. وقولك جلست على الكرسي، لو حذفت على لذهب المعنى الذي دلت عليه على وهو الاستعلاء، فلها معنى خاص يأتي معها ويزول بزوالها. وقولهم تحتاج إلى متعلق يعني أنها في المعنى تتعلق بفعل أو ما يعمل عمله، تتعلق به أي تقع فيه. فقولك مثلا دخلت إلى المسجد إلى حرف جر متعلقة بماذا؟ بدخل، يعني ما الذي حدث إلى المسجد؟ الدخول هو الذي حدث ووقع على إلى المسجد، دخلت دخولا كائنا إلى المسجد. جلست على الكرسي، على الكرسي متعلقة بجلسة لأن الجلوس هو الذي حدث بي على الكرسي، هذا يسمى متعلق. يعني لو قلنا مثلا نزل القرآن الكريم منقذا من الله، نزل القرآن الكريم منقذا من الله، من الله متعلقة بنزل، يعني نزل القرآن من الله ومنقذا حال. أم متعلقة بمنقذا؟ نزل القرآن الكريم منقذا من الله أو نزل من الله؟ إذا نزل من الله، إذا من الله متعلق بنزل. لكن لو قلنا نزل القرآن الكريم منقذا من النار، فمن النار متعلقة بنزل ولا بمنقذا؟ بمنقذا، يعني هذا المعنى متعلقة بماذا؟ معناها يتعلق بماذا؟ بحسب المعنى. فلهذا لا يمكن حذفها، حروف الجر الأصلية لا يمكن حذفها، لا يجوز حذفها. النوع الثاني حروف الجر الزائدة، حروف الجر الزائدة. وحروف الجر الزائدة هي التي ليس لها معنى خاص ولا تحتاج إلى متعلق، ليس لها معنى خاص ولا تحتاج إلى متعلق، كقولهم ما جاءني من أحد. ما معنى قولهم ليس لها معنى خاص؟ يعني ليس لها معنى يختص بها، بحيث لو حذفتها ذهب هذا المعنى. يعني احذف من في قولك ما جاءني من أحد، ما جاءني أحد، هل معنى الجملة يتغير أم لا يتغير؟ لا يتغير، يعني ما في معنى زال. إذا ليس لها معنى خاص زال بزوالها، ليس لها معنى خاص، لكن لها معنى أو ليس لها معنى؟ نعم لها معنى، وهو التوكيد والتقوية. لا شك أن ما جاءني من أحد أقوى وآكد من قولك ما جاءني أحد. قل ما جاءني أحد يعني مجرد إخبار، لكن إذا أردت أن تؤكد أنه ما جاءك أحد، لا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، ما جاء أحد أبد، قل ما جاءني من أحد، هذا تأكيد، بحيث ما أسألك ما جاء فلان، ما جاء رجل، ما جاء كبير، ما جاءني من أحد، خلاص تأكيد. لكن لو قلت ما جاء أحد يعني قل ربما يعني جاء واحد ولا اثنين، يعني عدد قليل فاحتقرته فقلت ما جاء أحد. فمن نعم لها معنى وهو التأكيد أي التقوية، لكن نقول ليس لها معنى خاص كالدلالة على الاستعلاء كما في على، أو الدلالة على الظرفية دخول شيء في شيء كما في، ونحو ذلك من حروف الجر الأصلية التي لها معاني خاصة. هذا معنى قولهم ليس لها معنى خاص. طيب نقول وليس لها متعلق، يعني يجوز أن تحذف من الكلام ولا يتغير الكلام، لا يفسد معناه الإجمالي. قلنا كقولنا ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد، فدخلت من هنا على ماذا يا إخوان؟ على الفعل أو الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ، وعلى ماذا؟ ما جاءني من أحد، ما جاءني أحد دخلت على الفاعل. وقلنا إن حروف الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة لا تغير الإعراب، فكيف نعرب ما جاءني من رجل من حرف جر زائد لا محل له من إعراب، ورجل فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة. وإذا قلت ما رأيت من أحد فمن هنا زائدة، لأنك تقول ما رأيت أحدا، ومن دخلت على ماذا؟ المفعول به. نقول ما رأيت من أحد من حرف جر زائد، وأحد مفعول به مجرور على مفعول به منصوب محلا مجرور لفظا بمن الزائدة. طيب وإذا قلت هل من رجل في المسجد فمن زائدة أم لا؟ زائدة، لأنك يمكن أن تقول هل رجل في المسجد، فهل حرف استفهام هامل، ورجل مبتدأ، وفي المسجد خبر، إذن فمن في قولنا هل من رجل دخلت على المبتدأ. فإذا قلت من رجل فرجل مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا، وتدخل على أشياء أخرى أيضا، ومن ذلك قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم. المعنى والله أعلم هل خالق غير الله يرزقكم، فمن على ذلك حرف جر أصلي أم زائد؟ زائد داخل على المبتدأ. نقول خالق مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا. القسم الثالث حروف الجر الشبيهة بالزائدة، حروف الجر الشبيهة بالزائدة، وهي التي لها معنى خاص وليس لها متعلق، لها معنى خاص يعني يزول بزوالها ولا يأتي إلا بها، وليس لها متعلق أي لا تتعلق بفعل، معناها لا يتعلق بفعل. وذكرنا قبل قليل حرفين من هذه الحروف الزائدة الشبيهة بالزائدة، ذكرنا ها ذكرونا يا إخوان، ذكرنا لعل في لغة عقيل، في قولهم لعل زيد قائم. لو حذفنا لعل قلنا زيد قائم تغير المعنى، زيد قائم إثبات إخبار، أما لعل زيد قائم هذا ترجي، إذن فلعل معناها الترجي، لها معنى خاص. لكن هل لها متعلق؟ تعلقت بفعل معين قبل ذلك؟ ما تعلقت بشيء، فنقول حرف جر شبيه بالزائد. والحرف الثاني الذي ذكرناه أيضا من حروف الجر الشبيهة بالزائدة لولا عند سيبويه، وجمهور البصريين إذا دخلت على ضمير متصل كقولهم لولايا ولولاك ولولاه، فتقول لولايا ما سافرتم. طيب فلولا هنا لها معنى أو لا؟ نعم، حرف امتناع الوجود لها معنى، إلا أنها لا تتعلق بفعل سابق فليس لها متعلق. ومن حروف الجر الشبيهة بالزائدة رب، تقول رب رجل زارني بالأمس، رب رجل زارني بالأمس. أصل الجملة قبل دخول حرف الجر الرجل زارني بالأمس، الرجل زارني بالأمس، الرجل مبتدأ وزارني جملة فعلية خبر، ثم دخلت رب، ورب كما سيأتي من خصائصها أنها لا تجر إلا نكرة، إذن ستنكر ما بعدها فتقول رب رجل. هيا يا إخوان نعرف رب حرف جر شبيه بالزاد لا محل له من إعراب، رجل احسنت مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بحرف الجر الشبيه بالزائد، وزارني جملة فعلية خبر المبتدأ، وهكذا في إعراب رب كلما دخلت على اسم. طيب هل هناك من سؤال يا أخوان؟ انتهينا الآن من الكلام على تقسيم حروف الجر بحسب الأصالة والزيادة. تفضل. حكما ومحلا معناهما متقارب أو متساوي، فإذا قلنا مبتدأ مرفوع حكما يعني الحكم الإعرابي للمبتدأ هو الرفع، فنعم مبتدأ مرفوع حكما من حيث الحكم الإعرابي حكمه الرفع. نعم. وقولنا مبتدأ مرفوع محلا يعني أن المبتدأ وقع في محل، هذا المحل محل للمرفوعات أم للمنصوبات أم للمجرورات أم للمجزومات، هو وقع مبتدأ، إذا فهذا المحل من محل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، فهو وقع في محل رفع، يعني الكلام هذا محل رفع يعني محل للمرفوع وهذا محل نصب، فإذا أتيت بالكلمة نفسها وضعتها في هذا الموضع صارت رفعا، مثل محمد قائم مبتدأ رفع، فإذا وضعتها في رأيت محمدا ونفس محمد لكن غيرت محله فوضعته الآن في محل آخر، هذا المحل للرفع أو للناصب؟ للنصب، فهذا معنى مرفوع محلا يعني محله هذا محل رفع ليس محل نصب ولا جر ولا جزم. نعم تفضل. أي في ماذا؟ جئت كي أتعلم. نعم قلنا القول المشهور في جئت كي أتعلم أن كي هي الناصبة ومصدرية وأتعلم منصوب بها، وهذا المصدر المؤول كي أتعلم مجرور بحرف الجر اللام. يقول معروف سيأتي أن حروف الجر لا تعمل إلا ظاهرة ولا تعمل محذوفة إلا في موضع معين سيذكر في آخر الأبيات، فالجواب نعم إلا في المواضع التي يكثر فيها هذا الأمر. هذا التعليل بالكثرة تعليل مضطرد في النحو، أي أمر يكثر عند العرب فإنهم عرف بتتبع كلامهم أنهم يحذفونه من باب الاختصار وأنه معروف، فيقولون جئت لكي أتعلم، جئت لكي أسلم عليك، جئت لكي آكل، جئت لكي ألعب معك، يعني هذا أسلوب مضطرد عندهم. فلما اضطرد وكثر وصار من حيث الكثرة كالمعلوم أجازوا لك في اللام أن تذكرها أو تحذفها، لأن حذفها كذكرها. فهنا لا نقول لك مثلا كقولك مثلا خرجت من المسجد، نقول يجوز خرجت المسجد. لماذا خرجت المسجد؟ نقول حرف الجر محذوف وعامل. نقول لا، هذا الأسلوب ليس كثيرا، ليس أسلوبا مضطردا، لهذا ما يجوز في حذف الجر كهذا الأسلوب. ثم إن القول الآخر أيضا فيه ضعف ذكرناه قبل قليل، أي فلا نعيده. نعم، بقي سؤال يا أخوان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.